دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله وانت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحراء تبقى بأمر الطوفان لو جوه قلبك نار البركان من هينك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وإنه الرضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب تدعي الله وبشر وربنا خلاك نور تلبس وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. واليوم 14 من رمضان حلقة 14 من برنامجنا الكنز المفقود. أول قبل ما ندور على كنز النهاردة ونزرعه في قلوبنا عايز احكي لكم حاجه اتحكت عن سيدنا عمر بن الخطاب. النهارده 14 رمضان يا جماعه يعني نص رمضان. احنا يا جماعه الايام بتجري بسرعه. يقولون ما مات عمر حتى سرد الصيام. سرد الصيام كان بيصوم على طول. تحس لما تسمع الكلام ده ان سيدنا عمر كان عنده هدف يعمله قبل ما يموت. هدف ان انا عايز قبل ما اموت اكون من الناس اللي بتصوم على طول. يسرد الصيام يعني يصوم على طول. عايزين يا جماعه يكون لنا هدف في رمضان ده. انا مش عارف الهدف ده ايه. هل الهدف ده اكون انا من الناس اللي بتقيم الليل على طول فأجرب نفسي في رمضان ده؟ هل الهدف ده ان انا استغفر كتير زي سيدنا ابو هريره كان بيستغفر 12000 مره في اليوم؟ طب مش 12000 مره ده كتير، خليهم 1000 يعني ياخدوا نص ساعه في اليوم، كل ساعه كده اخد 5 دقائق استغفر. لازم يكون لنا هدف، هدف ان انا اعمل حاجه كده احس اني خرجت بيها من رمضان لربنا سبحانه وتعالى. يلا النهارده في نص رمضان نستعين بالله وننظر كده نقول يا رب يا رب وفقنا الهدف نعمله في رمضان ده. ما مات عمر حتى سرد الصيام. بفكركم نص رمضان خلص يا جماعه، يا رب اتم لينا النص الثاني على خير واحسن لنا خاتمه رمضان علشان حسن الخاتمه دليل على قبول ما سبق من الاعمال. الكنز المفقود حلقتنا النهارده، الكنز اسمه كنز الناس. كنز الناس ايه؟ احد اعظم ابواب الدخول على الله هم الناس، معامله الناس. احنا قلنا ان الكنز المفقود ان ترى الله في كل شيء. ترى الله تاني، لا ترى الله بعينيك، هنشوفه في الجنة. في الدنيا انت ترى الله بقلبك. تسمع عن واحد بيعامل ربنا مش بيعامل الناس. تسمع عن واحد بيعطي دون انتظار المقابل. تسمع عن واحد بيسامح حتى لو اللي قدامه غلطان فيه. تسمع عن واحد اسمه عبد رباني. ربنا بيقول ولكن كونوا ربانيين، خليك رباني. مش تسمع القرآن لما ربنا يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني ايه رباني؟ رباني يعني بيعامل ربنا وبيتعامل مع الناس بصفات ربنا على قده. ربنا رحيم كما ينبغي لله هو كمان رحيم. ربنا كريم كما ينبغي لله هو كمان كريم. باب عظيم للدخول على الله اسمه باب الخلق. ان انا عامل الناس، وده كنز النهارده، ركزوا يا جماعه، عامل الناس بالطريقه اللي تحب ربنا يعاملك بيها. اوعى تعامل الناس بطريقه تقول يا رب ما تعاملنيش باخلاقي بطريقتي، عاملني بما انت اهله. ايوه صح، طب ما تيجي النهاردة نعامل الناس بالصفات اللي نحب ربنا يعاملنا بالصفات دي. هتعاملهم بالرحمة هيرحمك، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هتعاملهم بالكرم هيكرمك، هتعاملهم بالتسامح هيسامحك. قال صلى الله عليه وسلم حديث النهاردة، بيحكي قصة، قصة واحد كان كريم وكان بيتجاوز، كان بيسلف الناس ثم يأمر الجباة، الجباة اللي هم بيحصلوا ان هم يروحوا ياخدوا فلوس من الناس اللي عليهم الديون، فاذا وجدوا معسرا يرجعوا له فيقول تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني يوم القيامة. فلما جاء وقت الحساب قال له الله الكنز، انت فضلت تدور عليها تلاقيه. قال الله عبدي انا اولى بذلك منك، قد تجاوزت عنك. اذا كنت انت يا عبد كنت كريم وبتسامح، انا اكرم الكرماء وانا اعظم من يتجاوز عن عظيم الذنوب، انا اولى بذلك منك. يلا يا جماعة النهاردة نزرع الكنز ده ونلاقيه، كنز معاملة الناس بالطريقة اللي تحب ربنا يعاملك بيها. عشان كده خدوا بالكم، ربنا ما بيوصيك بحاجة الا ويسبقك اليها. لا يمكن ربنا يوصيك بالرحمة وما يرحمكش. لو كنت انت رحيم وامتثلت الامر ربنا، لا يمكن ربنا عز وجل يوصيك بالرأفة وما يكونش هو بيك رؤوف رحيم. اذا كان سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف، رؤوف الرحيمة ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم مثال، مثال بيعلمنا نعامل الناس بالصفات اللي نحب ربنا عز وجل يعاملنا بيها. علشان كده يا جماعة افتكروا، كل ما تعامل للناس بصفة حلوة دي بشرة ان ربنا هيعاملك بيها. بس خد بالك، انت بتعاملهم بصفة حلوة وانت ناقص وانا ناقص. البشر الاصل في الانسان النقصان، احفظها كده، اعرفكم بنفسي انا الناقص. الاصل في الانسان النقصان، كل حاجة حلوة طلع مني طلع على قدي، لكن طلعت حاجة حلوة منك على قدك ربنا يعاملك بيها كما ينبغي له، صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب. افتكر لما تكون بتنرفز وعندك قدرة تنتقم، اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب. بتعمل حاجات في حق ربنا توجب غضبه، ورحمته سبقت غضبه، فاجعل رحمتك تسبق غضبك وكون رباني مع الناس، ولكن كونوا ربانيين. سيدنا موسى بيسأل ربنا، يا رب بتحب مين؟ من أحببت حتى أحبهم بحبك؟ قل لي على حبابك عشان أحبهم لأن أنت بتحبهم. وسيدنا موسى عارف إن لو حب حبايب ربنا ربنا يحبه. على فكرة المسلمين كلهم حبايب ربنا، كل المسلمين فيهم العصاة، مالكش دعوة، ربنا يعاملهم كيف يشاء، لكن كلهم حبايب ربنا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. زي الملك ولله المثل الأعلى اللي بيحب أصحاب الوزير، مع ان هم ملوش صله بالملك قوي، بس عشان خاطر الوزير اللي بيحبه. ربنا عز وجل اودع حب المسلمين في قلب النبي، وربنا بيحب النبي بيحبهم صلى الله عليه وسلم. يا رب من تحب؟ قل لي بتحب مين حتى احبه بحبك. قال يا موسى احب عبادي، صفاتهم احب عبدي تقي القلب نقي اليدين، اللي قلبه كده تقي في تقوى وبيكسب مال من حلال، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. العبد ده بيحبني وبيحب حبيبي وبيحببني لخلقي. حبه يا موسى، لو حبيته هحبك، أنا أولى بذلك منك. حبهم أحبك على طول. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيعلم الصالحين المعنى ده. سيدنا أبو بكر الصديق في يوم من الايام حد اذاه، قصه مشهوره جدا، لما بنته السيده عائشه زوجه النبي عليه الصلاه والسلام اتهمت بالفاحشه. بعض الصحابه غلط، مش غلط انه اتهمها بالفاحشه، اللي اتهمها بالفاحشه المنافقين، اما بعض الصحابه وكان منهم قريب سيدنا ابو بكر الصديق وكان ابو بكر بيصرف عليه، نقل الخبر. شفت اللي حصل ده؟ بيقولوا على السيده عائشه انها عملت كذا، هو مش بيتهمها، ده نقل الخبر بس، فكان سبب في انتشار الاشاعه اكتر. فلما ربنا نزل القرآن بتبرئة السيدة عائشة بوحي يقرأ إلى يوم القيامة، سيدنا أبو بكر الصديق قال والله لا أنفق عليه. خلاص بقى، هو غلط حق بنتي بغلطة كبيرة مش هصرف عليه. فنزل القرآن، فخير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق. قال له يا أبو بكر سامحه عشان أسامحك وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إيه يا أبو بكر؟ يلا سامحوا، سامحوا عشان تتسامح. عامل الناس بالطريقة اللي تحب ربنا يعاملك بيها، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أحب، لا لا يا رب أنا أحب أنك أنت يا رب أنك أنت تسامحني، أنا هسامحه. وبدأ ينفق عليه تاني. بص للناس هتلاقي طريقة تعاملك معهم وتعاملهم معاك تشبه تعاملاتنا مع ربنا. هتلاقي في الناس اللي بينكر الجميل، وانت كمان كتير بتنكر جميل ربنا، وانا كمان. هتلاقي فيهم المحسن، وانت ساعات بتبقى محسن مع الله، ساعات بتبقى مسيء. فلما تشوف المسيء اوعى تسيء ليه، عشان ربنا لما تسيء ليه ربنا عز وجل يرحمك وما يعاملكش بالإساءة إساءة، وإنما يعاملك زي ما النبي كان بيعامل الناس، زي ما ربنا وصف النبي في صحيح البخاري قال ولا يدفع السيئة بالسيئة. لينا سيئات حق ربنا، لو ربنا عاملنا بالانتقام اوعى تنتقم، عشان لما تسامح المسيء ربنا يقول لك أنا أولى بذلك منك. باب كبير، كنز كبير معاملة الخلق. شوف الناس ربنا بيعاملهم ازاي وعاملهم على قدك، عشان ربنا يعاملك بالطريقة اللي تحبها. عشان كده الشافعي الله على البيت ده، الشافعي بيقول أنا هعامل الناس بطريقة ترضي ربنا. أنا شفت ربنا، أنا مش شايف الناس، فأنا هعاملهم بالطريقة اللي أحسن حاجة ربنا يحبها. فلو حد زعلني أنا هسامحه لله وعشان خاطر النبي، من نال مني لا يزعلني أو علقته بذمته أبرأته لله شاكرا منته. ده منة إنك أنت تأذيني، عشان لما تأذيني ربنا يشوف مني الإحسان اللي بيأذي. من نال مني أو علقته بذمته أبرأته لله شاكرا منته، أأرى معوقا مؤمنا يوم الجزاء أو أنا أسوأ محمدا في أمته؟ ده أنا زعل النبي يوم القيامة، النبي يشوف اثنين مسكين في بعض، هذا خلف النار ما تخشش في الجنة، يقول مين دول؟ يقول دول المسلمين اللي واخدين حقوق بعض. فيزعل النبي، زي النبي كان بيبكي لما واحد يموت كافر، بقى في الدنيا بقى احنا نزعل النبي يوم القيامة يوم الجنة، يشوف اثنين مسلمين ماسكين سراب ببعض، يا رب ما تدخلوش الجنة ما دير حقي. من نال مني أو علقته بذمته أبرأته لله شاكرا منته، أأرى معوقا مؤمنا يوم الجزاء يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمته. صلى الله عليه وسلم حافظ على الناس عشان ربنا يحافظ عليك، احسن للناس عشان ربنا يحسن لك. تاخد بالك النبي قال ان المسلمين حرمتهم عند الله اعلى من الكعبة او على الاقل زي الكعبة. فزي ما كنا في العمرة شوف الناس تبوس الكعبة وتمسح بايديها كده على الكعبة وتبوس الحجر الاسود، ما شفناش حد بيرمي قاذورات على الكعبة، ولا شفنا حد بيخبط الكعبة برجليه، ولا شفنا حد بيشتم الكعبة. حرمة المسلم كما في الصحيحين ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، كان يوم حج في بلدكم هذا في مكة في الحرم في شهركم هذا في الشهر المحرم شهر الحرام شهر ذي الحجة. اللي حواليك دول كعبة وكعبة وكعبة ماشيين في الشارع، حافظ عليهم كويس عشان ربنا يحافظ عليك. هسيبكم تصلوا على صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد فترة إن شاء الله. وأهلا وسهلا كده لله ويبدل وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صلي تشكر مين ده غير الله. يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول تلاقيها فرح بإذن الله. حديثنا النهاردة يا جماعة حديث بيتكلم ازاي احنا نجتهد في معاملة الناس عشان ربنا بيقول انا اولى بذلك منك. حديثنا النهاردة بيتكلم عن واحد كان بيسلف الناس فلوس، ولما يجي وقت السداد يلاقي واحد معهوش فلوس معسر يقول معلش تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عني. فلما يأتي يوم القيامة يقول له رب العالمين أنا أولى بذلك منك. يا جماعة ربنا أولى بكل جميل، علامة تعرف أنك مرحوم من عند ربنا لو قلبك مشفق على المسلمين. لو في غل ناحية المسلمين، لو في غل ناحية الناس، تعرف ان الشخص ده ربنا يستر يكون مطرود من رحمة ربنا عز وجل، لان المعاملة بالمثل والجزاء من جنس العمل، وربنا بيقول انا اولى بذلك منك. خلي عندنا شفقة على الناس، شفقة على المسلمين، ده دليل ان احنا مرحومين. فاكرين الراجل يا جماعة النبي قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنة، فشافوا الصحابة كده ايه ده بخته، فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال انا عايز اشوف بيعمل ايه، فبات عنده 3 ايام، لا صلاته عادية، الصيام عادي، مش مجتهد قوي يعني زي اجتهاد الصحابة. ابن عمرو بن العاص كان بيصلي طول الليل، كان بيصوم كل يوم درجة ان قال له كفاية مش كده يعني. فلما بات عنده لقاه عادي بالنسبة له، قال له انت اشمعنى انت من اهل الجنة؟ قال انا مش بعمل حاجة غير اني لا أبيت وفي قلبي غل لمسلم، عمري ما بنام وانا حاقد على حد، وانا بأدمر سوء لحد، وانا بفكر أأذي حد، وانا مش مشفق على عاصي كان بيعصي، المفروض ابقى مشفق عليه وبدعيله بالهدايه زي ما ربنا هدانا سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، اسمع حلاوه الايه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يا رؤوف حط في قلبنا رأفه عشان تعاملنا بالرأفه، اصلا واحنا عندنا رأفه بالناس دليل انك هترؤوف بينا. يا رحيم حط في قلبنا رحمه عشان ده دليل ان انت هترحمنا. انا اولى بذلك منك، لو تعامل الناس كويس انا اولى بذلك منك، اعاملك احلى معامله انت ما تتوقعهاش اصلا من عظم رحمه ورأفه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر المسلمين امرا فرفق بهم فارفق بهم، انا اولى بذلك منك. ومن ولي من امر المسلمين امرا فشق عليهم فاشقق، او فشق عليه فشق عليه. خد بالك، اوعى تكون مسؤول عن شركه ولا مسؤول عن بيت وتكون شديد، انا اولى بذلك منك. ربنا رحيم فارحم الناس، انما يرحم الله من عباده الرحماء. الست الزانية تشتغل زانية، سأت الكلب، أنا أولى بذلك منك. فلما سأت الكلب وهي زانية شكر الله لها فغفر لها، رحمت كلب فربنا رحمها. قال صلى الله عليه وسلم: الله على الكنز ده، بص الكنز ده يا رب ما نفقده أبدا. قال: من فرج عن مسلم كربة من كرم الدنيا، من كرب الدنيا، أنا أولى بذلك منك، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة الدنيا شاف فلوس انا محتاجهم، عندي مشكله تساعدني، حاجه كده يعني تبع الدنيا. كربه يوم القيامه النار، كربه يوم القيامه الحساب الشديد. اساعد واحد حاجه بسيطه اخش الجنه. من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، انا اولى بذلك منك. ومن يسر على معسر، يا سلام، يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، انا اولى بذلك منك. اسمع بقى: وان الله في عون العبد، الله بقدرته في عون العبد، ما كان العبد بقدرته في عون اخيه، ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، انا اولى بذلك منك. اقول لك حاجه، لو حسيت ان الدنيا ضيقه وفي مشاكل وفي ضنك وفي حاجات مقفوله، افتكر افتكر الكنز ده، عيش بيه، روح فرج كرب عن حد، استر حد تعرف عنه معلومه، ما تبقاش زي وهنتكلم زي الصحافه وزي الاعلام يصبحوا الناس كده، مش كلهم طبعا اكيد. فخد بالك من الموضوع ده، من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه. يلا يلا نعامل ربنا في الناس، يلا لا نرى الا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، يلا نقبل الناس فربنا يقبلنا. تيجي نقبل الاعتذار عشان لما نعتذر ربنا يقبلنا؟ اقول لك معلومه، اللي بيتقال له اسف فبيتقمص اكتر وبيتكبر، خاف لحسن تكون مش مقبول واعتذارك لا يقبل، خاف لان دي علامه الراحمون يرحمهم الرحمن، خاف. خليك حلو كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ابطا ما يغضب، عمره ما يغضب الا لما تفتح كبيره قوي، وكان اسرع ما يتجاوز صلى الله عليه وسلم. فخليك كده ايه، رباني كده، عبدا ربانيا، اعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه كمان قبل ما نختم الحلقه، بتيجي نبقى كده مع ربنا يا جماعه، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي، اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا. إذا كان ربنا يا جماعة قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش فإني قريب سوف أو بعدين أجيب، قريب أجيب، خليك أنت كمان قريب وتجيب. لو سمحت ما تكسرش كلامه، لو سمحت اصحى صلي، لو سمحت تحجلي، لو سمحت بص رجل أبوك وأمك، خليك قريب وتجيب أنت كمان وأنت كمان وأنا كمان. يا رب اهدينا يا رب. بلاش يبقى ربنا عز وجل قريب ومجيب وهو مش محتاج لنا، واحنا يا رب مش قريب ومش مجيب. واحسن كما احسن الله اليك، واحسن كما احسن الله اليك. فاكر لما اقبلت شبر فربنا قال لك انا اولى بذلك منك، فاقبل عليك ذراع، فاقبلت ذراع فقال لك انا اولى بذلك منك فاقبل عليك باعا، يعني مسافه الذراعين كده. فاكر لما اتيت تمشي فاتى الله لك وهو اولى بذلك منك، هرولة، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته اهرول. فاكر انا اولى بذلك منك. كنز مع الله ومع الناس، مع الناس يقبلهم عشان يقبلك، ومع الله عامل ربنا بالحاجه اللي يحب بتحب ربنا عاملك بيها، استجيب عشان يستجيب سبحانه وتعالى جل في علاه. يلا نوصي بعضنا ما تغضبش على الناس عشان ما يقولكش انا اولى بذلك منك وانت بتعمل حاجات تغضبني، ولكن سامح. ما تنتقمش لنفسك عشان ما يقولكش انا اولى بذلك منك فينتقم منك وبنعمل حاجات تستحق ان ربنا ينتقم مننا. ما تفتش وتحاسب وتعاتب، عشان لو ربنا فتش معك في الحساب وطول معك الحساب منوكش الحساب هلا، كما قال صلى الله عليه وسلم. خليك سهل وهين ولين كده، اوعى تمنع حد خيرك لحسن يقول لك انا اولى بذلك منك فيمنع خيره سبحانه وتعالى. اوعى تقطع من قطعك لحسن، انت يا ما اطعت ربنا وهو وصلك سبحانه وتعالى، ويا ما نمت عن صلوات وصحاك بعد كده وانت نايم عن صلوات، واحنا نايمين وصحنا واكلنا ولم يقطع من قطعه سبحانه وتعالى. اوعى ترد الاساءة بالاساءة لحسن يقول لك انا اولى بذلك منك فينتقم اذا اسأت، ولكن سامح عشان يقول لك انا اولى بذلك منك. وابدا بالخير حتى ولو اللي قدامك ما يستحقش، عشان هو يديك وانت ما تستحقش، اعطي دون انتظار المقابل، عشان هو ياما ادانا ولا يمكن نعرف ندي ربنا مقابل، لا يمكن ننفع ربنا سبحانه وتعالى. فضل الناس على نفسك عشان ربنا يفضلك على غيرك ويصطفيك من العباد الصالحين سبحانه وتعالى. وفي أخيرة بنختم الحلقة، اصبر على الناس، اصبر على مراتك عشان تبقى كويس، واصبري على جوزك عشان يبقى كويس، هو فيه عيوب وهي فيها عيوب، اصبر، اصبر على صاحبك لغاية ما ربنا يشيل منه العيب ده عشان ربنا يصبر عليك لغاية ما تتغير تبقى كويس. قال صلى الله عليه وسلم، اختم بالحديث ده، شوف حلاوة عطاء ربنا. الحديث بيقول نقول النص او كما قال صلى الله عليه وسلم وبعدين نقول المعنى. قال صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا هيسلفه فلوس، فله بكل يوم صدقة حتى يحل الاجل. لو سلفت واحد 1000 جنيه وقلت له بعد شهرين اديهم لي، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، كل يوم في الشهرين بتطلع 1000 جنيه دول لله. اذا جاء الاجل جه الشهرين قال لك والله ما معايا، سامحني كمان شهر. فاذا جاء الاجل كان له من الصدقه ضعفين. يعني انا النهارده واحد سلفني 1000 جنيه لغايه وقت سداد الدين ربنا بيحسب له كل يوم 1000 جنيه فدي لله، جيت بعدها قلت له انا اسف اديني اسبوعين او ثلاثه او شهر ربنا يحسب له كل يوم 2000 بعد وقت الاجل، انا اولى بذلك منك. فعامل الناس بالحاجه اللي ربنا تحب ان يعاملك بيها. خلصنا كلامنا النهارده، يا رب لا نرى الا انت واحنا بنعامل الناس. كنزنا النهارده يا رب ما نفقدش الكنز ده، نقول اصل هو ما يستحقش، اصل هو ما عزلنيش مش هعزمه، اصل ما بيزورنيش مش هزوره، انا مش هعامل غير ربنا في الناس. فتلاقيني بعتذر وبكرم وبسامح ومش بغضب عشان ربنا يعاملني كده. يا رب عاملنا يا رب ما انت اهله، وخلينا عبيد ربانيين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فكن عبدا ربانيا وعامل الناس بالحاجه اللي تحب ربنا يعاملك بيها. ده كان كنزنا النهارده، لم يبقى لنا الا الصلاه على الحبيب، وصل اللهم وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، انسى همومك من هيومك وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان مين هيلك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوان، تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب لله وبكر وربنا خلاك دور في البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر من بقى غير الله. Thank you.